ويا ابني اللي تستطيع تأكل على الله وربنا يغنيكم من فضله. وحتى ان الله كتب على نفسه ان يعين اثنين. شوف كتب صاحب الدين الذي يريد ان يسد دينه ربنا يعينه، والشاب الذي يريد ان يعوف نفسه عن الحرام بالزواج يعينه ايضا. فاطرق الباب ولا تحسب الحسابات المادية اصرارت بكذا لا ينفع لا يصلح ان يفتح بيت ولا لا، بالعكس يا ابني بالعكس. انت لن ترزق زوجتك القادمة ولا عروسك القادم ابدا، انما الذي يرزقها هو الله سبحانه وتعالى، ربنا اللي يرزقها، ودام ربنا اللي يرزق رزقها على الله. يعني وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا ام امثلكم، وبعدين قال ايه؟ كل رزقه على الله، الرزق على الله سبحانه وتعالى لا دخل للانسان به. لا تظن ان انت لا ترزق ابنك او ابنتك او زوجتك، هي جايب رزقها وانت جايب رزقك، وده والطفل ده جايب رزقه، كل واحد نازل في هذه الدنيا يعني يرزقكم ويرزقكم واياهم، او يرزقهم واياكم، يعني نفس القضيه. وفي السماء رزقكم وما توعدون، ومن كان رزقه على الله فلا يحزن. فلا تخطئ انت في الحسابات، انا عايزك ايه، ما تخطئش في حسابات الرزق ابدا، دع الرزق لله، اترك الاسباب وربنا يضع بس البركه فيه. قال الاعرابي اللهم من كان رزقي بعيدا فقربه وان كان قليلا فكثره. الله اكبر، شوف الاعرابي فاهم ازاي. الاعرابي لو كان بعيد قربه مني، وان كان بسيط كده وقليل كثره يا رب، ويكثره بالايه، بان يوضع فيه او توضع فيه الايه البركه. فان الله غفر لامتي الخطا، كلنا خطأون، كلنا بنخطا. فالانسان لما يخطا ليس عن عمد، طالما انا مش متعمد هذا الخطا يبقى رب العباد سبحانه وتعالى هيغفر لي هذا الخطا ان شاء الله، طالما انا لست متعمدا ان اخطئ في حق فلان او في حق الله والعياذ بالله او في حق رسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعض منا يخطئ عن عمد، هذا خاطئ، قال استغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. هذا المتعمد الخطأ، هذا متعمد الخطأ. ليه؟ لانه عارف انه بيخطئ. ولذلك العبد اللي هو التقي النقي الذي هو الايمان في داخله لا يتعمد الخطأ. يعني معنى يعني واحدة مسلمة تصلي وتصوم وتعمل الخير لكن متعمدة الا تلبس الحجاب، هذا خاطئة، هذا خطأ لا يتوب عليها الا اذا توقفت عن خطئها ولبست حجابها وخرجت الى الناس لا يظهر من جسدها الا ما اباحه رب العباد عز وجل فقط. بيدنا ايه، ليست مخطئة، انما هذه خاطئة، انك كنت من الخاطئين، تعمد الخطأ. فالانسان الذي يتعمد الخطأ هنا لابد ان يتوب، لكن الله يتوب على من يعني اخطأ غير متعمد، وانما اخطأ جاهلا، الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. اللهم تب علينا واقبلنا واقبل توبتنا واغسل حوبتنا واغفر زلتنا وعافنا واعف عنا يا رب العالمين. طيب نيجي للنسيان. الانسان سمي انسانا ليه؟ لانه ينسى. والنسيان احيانا يكون نعمة واحيانا لا يكون نعمة. تكون نعمة إذا نسي الإنسان أو أنسي، يعني ربنا العباد ينسيه، زي مثلا واحد له زوجة عزيزة عليه أو إنسانة زوجها حبيب لديها ومات، وكل شيء في البيت يذكرها به، وهو أيضا كذلك كل شيء في البيت يذكره بها إذا كان هي سبقته. هنا الله عز وجل يعطي نعمة النسيان لأحدهما كي لا تتمثل هذه الزوجة أمامه طوال حياته الباقية، وإلا تصير نوع من أنواع الحزن والشقاء. والله لا يحب لعبد أن يكون حزينا مكتئبا، والعكس للزوجة نفس القضية. فرب العباد ده النسيان الإيه؟ النسيان الجميل، أن ربنا ينسي الإنسان، يعني ينسيه. فهذا النسيان إذا نسيت مثلا أنا حتى في العبادة نمت واكتشفت فين قبل الفجر بنصف ساعة ان انا لم اصلي العشاء وانني ظننت اني صليتها، فجأة اتأكد واتأقن خلاص، يبقى اذا لو صليت حتى بعد شروق الشمس، نفرض الشمس ايه طلعت اشرقت، وبعدين رجعت حساباتي قلت يا الله ده انا مغرب الامس